بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. النسب نحتاج إليه التعبيرات، والنسب هو عبارة عن إن أي اسم تلحق به ياء مشددة مكسور ما قبلها عشان تبين أنه منسوب إليه. فإذا نسب إلى مصر تقول مصري، فلفظ مصري منسوب، ولفظ مصر منسوب إليه، والياء يسمى ياء مصر. ده تركزون في بالكم، ما فيش أكثر من أن عند العرب أن تلحق بالاسم ياء مشددة وتقصد بذلك أنه منسوب. فلفظ مصر ده منسوب إليه، مصري منسوب، والياء اسمها ياء النسب. وحنعرف أن النسب يعني في الصرف، ليه جابوه في الصرف؟ أما ننسب إلى مصر نقول مصري، ولا ننسب للقاهرة ونقول قاهري. فإيه يعني على فكرة بتم الصرف إيه؟ أن أنا قلت لكم هي علم الصرف، يعني الفرق بينه وبين النحو أن النحو يهتم بالتغييرات التي تكون في آخر الكلمة بسبب تأثير العوامل. في الصرف لا، في الصرف للتغييرات التي تبقى في كيان الكلمة كلها من أولها لآخرها تغييرات، لكن مش بتأثير عوامل. التغييرات القلب الحذف، القلب الحذف الوزن، يعني الصرف يهتم بزينة الكلمة، يهتم بالحروف التي تحدث فيها، يهتم بالخلف، يهتم برد الحرف. وقالوا ان التصغير والنسب كل منهما يرد الاشياء الى اصولها. يعني فايدة النسب وفايدة التصغير انه بيعرفنا اصل الالف، لان احنا قلنا الالف يا اما اصلها واو او ياء. فمثلا يد دي على سبيل المثال، يعني ان اللغة العربية قاعدة ان اقل حروف الاسم ثلاثة، لا يمكن يوجد اسم حروفه اقل من ثلاثة مهما كان. طب تقول ايه في يد؟ يه ودال اهي، وددن. الدد بمعنى اللعب، والنبي كان يقول لسه من ددن يددن مني، ان كان الحديث صحيح. فقالوا بقى طب الاسم اللي تلاقيه على حرفين دي، قالك لا هو على ثلاثة برضه. وان يد في هنا حرف محذوف وهو الياء، بدليل انه بيظهر عصا. يد بنقول يد وي، فاهو اصلها يد والياء قلبت واو. يبقى النسب يرجع الاشياء لاصلها، ده من ضمن الفوائد. وده الثالث ان علم الصرف اهتم بيه. اركانه عرفناه، الغرض منه ايه؟ يعني الغرض من النسب وكون عندنا الياء، يا اما يبين لنا الجنس عربي انجليزي هندي، او يبين لنا مكان الوطن قاهري او دمشقي او مكي، او يبين لنا الدين الاسلامي او مسيحي، او يبين الحرفة زراعي او صناعي او تجاري، او يبين لنا الصفة ذهبي فضي رملي بري وهكذا. طيب، ويبقى كلمة مصري يعني رجل منسوب الى مصر. كلمة مصر في حد ذاتها جامد، كلمة مصر جامد مش مشتق. لكن لما قلنا هذا الرجل مصري بقى جامد مؤول بالمشتق، فكأنك قلت رجل منسوب الى مصر. وده من فوائد النسب برضه، انه بيجعل الاسم مؤول بالمشتق. دي انا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان الحال. مثلا احنا قلنا الحال يشترط في الحال ان يكون مشتق، من ضمن شروط الحال ما يكونش جامد. فاذا جاء جامدا رايته اتلا، عاشرته ثعلبا واقصد ماكرا، فيبقى جامد ومؤول بالمشتق. المنسوب برضه كده، المنسوب يعتبر جامد ومؤول بالمستقبل. طيب انا قلت النسب هو النسب الكثير فيها ان نلحق بالاسم ياء مشددة ونقصد نسبتها يعني ان قبل الياء قبل ما تدخل الياء مصر قبل ما تدخل الياء اسمه منسوب اليه فلما دخلت الياء بقى اسمه منسوب والياء اسمها ياء النسب وهنعرف ان ياء النسب لها معنى يعني من الحروف اللي لها معنى افرض مثلا الشيخ المراغي كلمة المراغي علم على الشخص ها؟ نسيت انا انه منسوب الى مراغي لان كلمة مراغي وساعات ابني اسميه هندي ها؟ ولا اقصد انه منسوب الى الهندي واخدين بالكم في الحالة دي ما دام علم ما ياخدش حكم النسب لان ده علم لو اجي انسبه تبقى الياء دي غير الياء دي يعني الشيخ المراغي تولى سياسه الازهر الياء انشاء مصر لما اجي اقول ان انا منسوب الى مراغه انا رجل مراغي بقيت ياء مصر مع ان الياء هي الياء كل ده هيبان في اللي جاي. طيب هناخدها بالترتيب كده بترتيب مبسط ان الاسم بقى قبل النسب اذا كان اخره تاء تحذف تاء التانيث تحذف ولذلك فاطمة تو أو تنسب إلى فاطمة أو الفاطمة وأشيل التاء دي معروفة عاوز أنسب إلى اسكندرية أو السكندرية هذه الحاجة الأولى إذا كان الاسم الذي أريد من الحرف ياء النسب به مختوما بالتاء يبقى من ضمن النسب أحذف التاء ولذلك حتى الغزالي نفسه قال أخطاء الصوفية إنما يقولون خلوتي في طريق اسمها الخلوتي فلان خلوتي لا هو عاوز ينسبها للخلوة فالنسب الصحيح خلوي يؤحذف التاء. في الجرنان ساعات يقول الشؤون الحياتية من جنبك يقول الحياتية ينسب إلى الحياة وسنعرف لا الصواب الحيوية المهم التاء تحذف يعني. طب انت هنا يبقى الحالة الأولى إن إذا كان الاسم الذي أريد الحق ياء النسب به مختوم بتاء تأنيث أحذف التاء قبل النسب دي لابد منه. طب إيه المقصود؟ الاسم العادي ها؟ الاسم العادي بنقول مصر مصري هند هندي دي سهلة إيش حاجة إنما اللي بيحصل فيه تغيير بقى الاسم المقصور زي الفتى والهدى والعصا افرض ان ننظر للالف دي المقصور عرفنا في النحو مثلا اخره الف اللازمه مفتوح ما قبله ده المقصور عرفناه من جهه النحو يعني يعرف بحركات مقدره طب من جهه الصرف في النسب بقى بنعمل في ايه إذا كانت الألف ثالثة زي على سبيل المثال كنا وإيه وكنا وتلا والنشا والحيا والنوى أو ده مقصور والألف ثالثة سهلة قاعدتها أخلفها يعني إذا كانت الألف ثالثة تقلب واو القاعدة اللي فاتت اللي كان اخره تاء تحذف اذا كان نيجي للمقصور بقى اذا كان الالف ثالثة تقلب واو فانا عاوز انسب نفسي الى تلا تلا منوفية فاقول انا تلوي عاوز انسب نفسي الى كنا كنا كنوي نشا المواد ايه النشوية ها نسبة الى النشا طيب الحياة ما في حياة وفي حياته وموجود في السنة ان اللي هم ياخدوا نصيبهم في جهنم وربنا يقول اخرجهم من النار من كانت الفاتحين قالوا بالرد من هناك يخرجون في نهر يسمى ايه الحياة فلفظة الحياة ممكن تكون غير الحياة حياة بس كده فحياة ولو كان حياة برضه الالف ثالثة برضه لان التاء دي في نيه الانفصال. يعني اذا قلت لك انسب الى كلمه حياه تقول حيوي برضه، ما تجيبش التاء لانه ان التاء تحذف. اذا كانت الالف الف المقصود ثالثا تقلب ياء ويقال هذا الامر حيوي، يبقى بقى للحياه حيوي. طب للنوى نووي، وحتى الكلمه دي مستعمله. فاذا نسبت الى قنا تقول قنوي، انا قنوي. من تلا تلوي، نشا نشوي، حيا او حياه، لان حياه تعتبر الالف ثالثه برضه لان تاء التانيث بنيه الانفصال. يبقى حياه حيا تبقى حيوي، نواه نوى تاء التانيث من ملهاش اعتبار نقول نووي. طب ده الكلام ده اذا كانت الالف ايه ثالث. طب افرض ان الالف رابعه، نجيبه بطريقه بسيطه الاول. الالف رابعه زي ايه؟ على سبيل المثال زي كندا، كسلا، بردا، كندا، كسلا، بردا، كندا الالف رابعه اهي، كسلا الالف رابعه، كندا الالف رابعه. طيب في الحال اللي زي ده نعمل ايه؟ ها بيقول بص للحرف، بص للحرف ايه الثاني، كندا. النون اللي هي الحرف الثاني في كندا، والسين في كسلة، والراء في بردة، تلاقيها متحركة. فإذا كانت الألف رابعة والحرف الثاني متحرك مش ساكن تحذف الألف. أقولها مرة ثانية، الألف رابعة كندا، كسلة، بردة. طيب وإيه كمان؟ الحرف الثاني متحرك، كان نون النون كسلا سين بردا. فإذا كانت الألف رابعة والحرف الثاني متحرك تشيل الألف، ولذلك نقول أنا كندي، أنا كسلي من كسلا، بردي نسبة إلى نهر بردا، وهكذا. ده الكلام ده إذا كان الثاني إيه متحرك، كندا كندي، ونشيل الألف. طب افرض ان ان ان الحرف الثاني ساكن زي بنها، هي بنها بيقولوا يعني بيقولوا الصواب ان اسمها بنها، ها كما ان طنط يقول طنطده وحاجات زي كده بنها، وزي ايه طنطا، وزي يافا، اهي دي الالف رابعه لكن الحرف الثاني ساكن، بنها طنطا يا فا، الالف ما يعتبر حرف ساكن. فاذا كان الالف رابعه والحرف الثاني ساكن ماذا نصنع؟ قالوا دي سهله، تقول بنهي وتشيل الالف، تحذف الالف تقول بنهي، ويصح الالف تقلبها واو تقول بنهوي، ويصح بعد ما تقلب الالف واو تثبت الالف. يبقى كان عندك في اللغه العربيه لك انك تقول في بنها بنهي بنهوي بنهاوي، طنطا تقول طنطي، بس مش طنط اللي بيقولوها ما اعرفش طنط ده ايه، ها لا طنطي يعني منسوب الى طنطا، ويصح طنطوي من غير الالف، ويصح طنطاوي بالالف. إذا كانت الألف رابعة والحرف الثاني ساكن يبقى أنت لك ثلاث حالات، يا تشيل الألف خالص وقول بنهي طنطي يافي، أو الألف تقلبها واو بنهوي طنطوي يافوي، وصح تثبت الألف تخليها زي ما هي فتقول بنهاوي طنطاوي يافاوي. الكلام ده كله طيب. طب ده الالف اذا كانت رابعه. طب افرض الالف خامسه، سهل اترك شيء، اذا كانت الالف خامسه تشيلها في النسب. ايه المثال؟ امريكا، اهو دي الالف خامسه اهي، تقول امريكي الالف تنشال، فرنسا فرنسي، هولندا هولندي، وهكذا. كل ده اللي انا قلته يتعلق بالنسب الى المقصود. وزن بقى واضح ان اذا كان قدامك اسم مقصور وتريد النسب اليه، هتفضلها للترتيب. اذا كانت الالف ثالثة، إذا كانت الألف ثالثة تقلبها واو، فكان كلوي كان خلوي خلاص. إذا كانت الألف رابعة ننظر للحرف الثاني، إذا كان متحرك نشيل الألف لأن الحركة تائلة الاسم، فاستغنينا بيه عن الألف، نون كندي كسلي بردي. طب افرض ان الحرف الثاني ساكن اللي فيه ثلاث حاجات دول زي بنها، فليك تقول بنهي حذفت الالف، تقول بنهوي الالف قلبتها واو، تقول بنهوي اثبت الايه اثبت الالف قبل الواو. ده الكلام ده كانت رابع. اذا كانت خامسه تشيل ايه، فامريكا تقول امريكي. طب ننتقل بقى الى المنفوس، عرفنا النسب الى المختوم بالتاء، عرفنا النسب الى الايه المقصور المختوم بالالف. طب ماذا قالوا في المنفوس لما نيجي ننسب الى المنفوس عشان يبقى يعني كلامنا سليم؟ في الحاله اللي زي دي قالوا الالف برضه يتكون ثالثه، يتكون رابعه، يتكون خامسه فاكثر. طب افرض ان الياء ثالثه، الياء ثالث زي ايه؟ زي ندي وشجي وصدي. ندي وشجي ويل للايه الخلي من الشجي، ويل للشجي من الخلي، شجي وصدي. طبعا ندي وشجي الشجي اللي هو صاحب الالام يعني، والصدي العطشان. فاذا كان الالف ثالثة نعمل ايه؟ مفيش حاجة، نقلب الالف واو ونفتح ما قبلها، فنادي ها الدال نفتحها بقى والالف دي تقلب واو، ونقول ندوي شجوي صدوي. نقولها مرة تانية، ان في المنكوس اذا كانت الالف ثالثة نعمل ايه؟ ان نقلب الالف واو، الالف تقلب واو ونفتح ما قبلها دي اذا كانت الثالث. المثال ندي شجي صدي، فحنقول ندوي يبقى الياء تقلب واو ويفتح ما قبلها، شجي شجوي صدي صدوي. خلاص دي عرفناها، نسيب دي. طب نفرض ان الياء رابعه، ياء المنقوص رابعة، يبقى هنا بيقولوا هنجيب المثال الأول عشان يسهل لنا، زي كلمة النادي، زي كلمة النادي، وزي البلد اللي اسمها مالي، مالي البلد نفسها اسمها مالي وده اسمه النادي. فالألف ألف الياء المنقوص أقصد ياء المنقوص رابعة، ياء المنقوص رابعة. طب نعمل فيها ايه؟ انت حر، يا تحذف الالف في النادي تقول نادي مالي، الرجل ده مالي ها، مش اقصد انه عنده فلوس يعني، منسوب الى البلد دي من الوطن ده، نادي والمالي نادي مالي، لكنك تحذفها ولك ان تقلبها واو، فتقول مالوي نادوي. يبقى الياء المنقوص اذا كانت رابعه لك انك تحذفها خالص، النادي النادي، المالي المالي، ولك انك تقلبها واو في النادي النادوي وفي المالي المالوي، لان مالي احدى دول افريقيا. طيب ده الكلام ده اذا كانت رابعه. طب اذا كانت خامسه او اكثر تحذف، زي مثلا المرتضي المستعلي، يعني المرتضي المستعلي، يعني دي خامسة وأكثر من خامسة نشيل الياء ونقول المرتضي المستعلي، المرتضي المستعلي. خلاص انتهينا من النسب إلى المنقوص. يبقى نقوله تاني، إن النسب إلى المنقوص إن الياء ياء المنقوص يتكون ثالثة أو رابعة أو خامسة فأكثر. إذا كانت ثالثة نعمل إيه؟ تبقى الياء دي تقلب واو ويفتح وما قبلها، فالندي ندوي والشجي شجوي والصدي صدوي. طب افرض ياء المنقوص رابعة، انت حر. رابعة زي النادي ومالي، انت حر. يا تحذفها وتنسب نفسك الى النادي تقول انا نادي، او الى مالي تقول مالي، او تقلب واو تقول نادوي او مالوي. اما اذا كانت خامسة او اكثر تشيل الالف. المرتضي المرتضي المستعلي. انت هنا من النسب للمقصور. طيب الممدود، النسب الى الممدود دي برضو سهل. النسب الى الممدود نعمل فيه ايه؟ قال لك انظر، ننظر للممدود. سبق قلت لكم ان الممدود هو ما اخره الف بعدها همزه، الف بعدها همزه. وقلت لكم ان الهمزه دي قد تكون اصليه وقد تكون زائده للتانيث. ولما قلت لكم في الممنوع من الصرف المختوم بالالف والهمزه بشرط ان الالف والهمزه يكونوا زائدتين من حروف سالتمونيه، انما لو كان اصليه لا يصرف. فانا اقصد بقى اذا كانت الهمزه اصليه من اصل بناء، فمثلا بناء بناء وسماء، اهي سماء دي الهمزه اصليه لان سماء اصلها سما سموا، الهمزه دي اصليه يعني الهمزه دي هي لام الكلمه، وبناء الهمزه دي هي لام الكلمه فتبقى همزه اصليه. فاذا كان الممدود همزته اصليه يبقى عند الناس تنطق بيه لن تقول. فعندنا مثلا كلمة إنشاء، الهمزة الأخرانية إنشاء دي همزة أصلية لأن الفعل أنشاء نشأ، فالهمزة الأخرانية دي لام الكلمة حرف أصلي. في النسب أنطق بها جملة. ابتداء، ابتداء بنقول التعليم الابتدائي وأنطق بها جملة. ليه؟ بدأ الهمزة أصلية. وهكذا الوباء، الأمراض الوبائية، وبائية. المهم إن في الممدود إذا كانت الهمزة أصلية في النسب ننطق بها كما هي بدون قلب، لا تقلب ولا تحذف. نعم سماء سمائي بالنسبة لنا الهمزة أصلية. لا لا لا سماء لا، أنا أقصد ابتداء أصلية زي لا دي سماء منقلبة. الأصلية زي إنشاء وابتداء، زي نشأ وابتدع. أيوة أنا بتكلم في سماء من ناحية أنها منقلبة، اللي منقلبة حاجة. إذا كانت الهمزة أصلية زي إنشاء وابتداء، إنشاء وابتداء ووباء، دي في النسب ننطق بها زي ما هي تبقى همزة عند النسب. الحالة الثانية للهمزة الأخيرة إنها تكون منقلبة عن أصل، يعني منقلبة، منقلبة عن واو أو عن ياء. فسماء منقلبة عن واو، وبناء منقلبة عن ياء، لأن سما سموت الهمزة دي منقلبة عن واو، وفي بناء الهمزة منقلبة عن ياء. هنا بقى طيب افرض ان الاسم اللي انا اريد النسب اليه ممدود وهمزته منقلبه عن اصل، منقلبه عن واو او عن ياء. قال لك انت مخير بين امرين، يتنطق بها زي ما هي تقول سمائي بنائي، يتقلبها واو ما تقلبهاش يا ابدا حتى ولو كان منقلب عن ياء كمان. فسماء وبناء تقول سمائي بنائي. يبقى الحاله الثانيه ان همزه الممدود منقلبه عن اصل، عن اصلها واو او ياء. في الحاله اللي زي دي انت حر، اما انك تنطق بها كما هي سمائي بنائي، واما انك تقلبها واو. ولذلك بناء بنا بنائي بناوي. ها الامثله بقى زي فداء، تقول اي فداء، تقول فداوي معنى من فديته. طيب هذه الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى أنها تكون أصلية الحالة الثانية أنها تكون منقلبة عن أصل، وعرفنا المنقلبة عن أصل يجوز أن تنطق بها كما هي ويجوز أن تقلبها واوا ولو كانت منقلبة عنها. الحالة الثالثة أنها تكون زائدة للتأمين، زائدة يبقى مش من حروف إيه، تبقى من حروف سألتمونية، يبقى في الحالة اللي زي دي نعمل فيها إيه، تقلب صحراء أهو الهمزة دي مش أصلية، دي زائدة للتأمين لأنها فعلاء، تقلب تقلبها وتقلبها واو تقول صحراء وي، الهمزة تقلب واو، بيضاء بيضاوي، نجلاء نجلاوي، صفراء صفراوي، وهكذا. دلوقتي يبقى خلاص عرفنا النسب إلى الممدود ببساطة. طيب فاضل لنا النسب إلى ما ختم بياء مشددة، ما ختم بياء مشددة. الاسم اللي انا عاوز انسب اليه مختوم، هو ذاته بطبيعته زي كرسي مختوم بياء مشددة. طب ده نعمل في ايه، ما هي تشبه النسبة. طب نصر مصرية، انما لو كان الكلمة ذاتها فيها ياء مشددة تشبه ياء النسب، يبقى حكمها ايه لما اجي انسب اليها؟ هنقول لك تعال، الياء المشددة بعد حرف واحد، ياء مشددة بعد حرف واحد زي طيب، طيب يعني طيب، وزي غي، القرآن فيه الغي يعني كلمة لفظة الغي الكون غي، فيبقى طي وغي الياء المشددة بحرفين. هتقول لي ثلاث حروف، ولا الياء المشددة بحرفين والطيب وثلاث، فالياء المشددة جت بعد حرف واحد، ضربنا لها مثل طي وغي، نعمل ايه في دي بقى؟ احنا عندنا ياءين اهو، عندنا ياءين طي وعندنا غي، فقال الياء الاولى نردها لاصلها الواو او الياء ونفتحها، الثانيه تقلب واو. هنوضح بالمثال، عندنا طي طي ط وياء وياءين هم، طب الياء الاولى في طي ترد الى اصلها، اصلها ايه؟ الواو بدليل الفعل الماضي قوى لان هو الاساس، اذا طي الياء الاولى في طي اصلها الواو، ايه اللي عرفني ان اصلها الواو؟ قوى، الفعل الماضي هو الاساس قوى، فالياء الاولى تقلب ترد لاصلها يعني تقلب واو، والياء الثانية طبيعي تقلب واو، إذا في طوى نقول طووي طووي. طيب طب وغي زيها تمام، لأن الفعل غوى يبقى غووي. الياء الأولى أصلها الواو، وغي الياء الأولى أصلها الواو، فقلنا طووي وغووي. طيب هات لنا مثال يبقى فيه الياء الأولى أصلها الياء، حي، فلفظ حي حهوي هوي، الياء الأولى أصلها أصلها الياء، ليه؟ لأن بنقول حي حي، فالياء الأولى أصلها الياء بترجع لأصلها، والياء الثانية هتقلب واو نقول حيوي. فلما ننسب لطي اللي يطي نقول ايه؟ نقول نقول طووي، ولغي نقول غووي، طب ولحي بنقول حيوي. ارجع اقولها تاني، ان الياء المشددة اللي مختوم بياء مشددة اذا كانت بعد حرف واحد يبقى الاسم ثلاث حروف، الحرف والياءين، عندنا ياءين اهو، الياء الاولى رجعها لاصلها والياء الثانيه نقلبها واو، يبقى اصلها اما الياء او الواو، طيب ياءين هم، الياء الاولى اصلها الواو بدليل انها في الفعل طوى، والياء الثانية هنقلبها ياء دائما تبقى لما ننسب الى طي طواوي. طب غي ياءين هم، الياء الاولى اصلها الواو بدليل انها في الفعل غوى هنرجعها لاصلها، والياء الثانية الياء الاولى اصلها الواو، وغي الياء الاولى اصلها الواو، فقلنا طواوي وضواوي. طيب هات لنا مثال يبقى فيه الياء الاولى اصلها الياء، حي، فلفظ حي حهوي يهوي، الياء الاولى اصلها الياء، ليه؟ لان بنقول حي حي، فالياء الاولى اصلها الياء بترجع لاصلها، والياء الثانية هتقلب واو نقول حيوي. فلما ننسب لطي اللي يضيق نقول ايه؟ نقول نقول طواوي، ولغي نقول غواوي. طب ولحي بنقول حيوي. ارجع اقولها تاني، ان الياء المشددة اللي مختوم بياء مشددة اذا كانت بعد حرف واحد يبقى الاسم ثلاث حروف، الحرف والياءين. عندنا ياءين اهو، الياء الاولى رجعها لاصلها والياء الثانية نقلبها واو، يبقى اصلها اما الياء او الواو. طيب طن ياءين هم، الياء الاولى اصلها الواو بدليل انها في الفعل طوى، والياء الثانية هنقلبها ياء دائما تبقى لما ننسب الى طي طواوي. طب غي ياءين هم، الياء الاولى اصلها الواو بدليل انها في الفعل غوى هنرجعها لاصلها، والياء الثانية تقلب واو تبقى النسب الى طي طواوي والنسب الى غي غووي. طيب احنا بنقول الياء الاولى ترجع لاصلها، هنا عرفنا اصلها الواو، طب هات لنا مثال يبقى في اصلها الياء حي، بدليل حية، فالياء دي اصلها الياء ترجع لاصلها نقول حيوي، يبقى طي طواوي حي حيوي، وهذا الامر حيوي. طيب ده الكلام ده اذا كانت ياء المشددة بعد ايه؟ حرف واحد. ثم نفرض انها بعد حرفين زي ايه عندنا؟ زي نبي وعلي، ها وايه نبي، يبقى الياء جاءت بعد حرفين علي الياء بعد حرفين، ها حرفين. طيب اميه الياء ما قلنا لك تاء التانيث دي ما تتحسبش، انما اميه جاءت بعد ايه؟ بعد حرفين. فاذا كانت الياء المشدده اتت وكانت ثالثه وكانت بعد حرفين، الياء الاولى تحذف والياء الثانية تقلب واو ويفتح ما قبلها. في كلمة نبي ادي النون ادي النون والايه والب، وبعدهم الياء المشددة، الياء المشددة بحرفين، الاولى تحذف، الياء الاولى تحذف. طب والثانية نقلبها واو ونفتح ما قبلها، فالنسب الى نبي نبوي، ادي ياء النسب اللي هي الياء، والايه والياء الاولى حذفت والياء الثانيه قلبت ايه واو، فالنسب الى نبي نبوي، والى علي زيها علوي، والى اميه اميه لان قلنا التاء دي ملهاش قيمه تبقى اموي، وهكذا. ده الكلام ده اذا كانت الياء الايه المشدده بعد الياء المشدده بعد ايه حرفين. طب نفرض ان الياء المشددة كانت بعد ثلاث احرف، افرض الياء المشددة بعد ثلاث احرف نعمل فيها ايه؟ تحذف على طول. يعني الياء المشددة اذا كانت بعد ثلاث احرف او اكثر نحذف الياء المشددة وابدلها ياء النسب. فمثلا الشرقية أقصد المديرية اسمها الشرقية، شرقية، فهنا الياء ايه رابعة، أقصد رابعة بعد ثلاثة أحرف. يبقى في الحالة زي دي تحذف الياء المشددة ويحل محلها ياء النسب. فشرقية نقول شرق، هذه المرأة شرقية، غير ساكنة في الشرقية، الياء دي غير دي، لأن دي معنى دي غير دي، لأن الشرقية جزء من الكلمة، إنما هذه المرأة منسوبة إلى الشرق تبقى الياء ياء النسب. والدقهلي نسبة إلى الدقهلية، والقليوبي نسبة إلى القليوبية. ما هنكتفي بكده الليلة، ونكمل بكرة إن شاء الله في الدرس اللي جاي. مش كافي كده؟ ويبقى في توسيع زيادة شوية بس ما نفهم دي إن شاء الله. احنا كنا في النسب من الدرس ده تكميل درس النهاردة، هنتدعو الاسم اللي على وزن الفعولة كيف ننسب اليه، الحاجة التانية الاسم اللي على وزن فعيلة، والاسم اللي على وزن فعيل، والاسم اللي على وزن فعيلة، والاسم اللي على وزن فعيل، ثم النسب الى الجمع جمع التكسير، وبعدين النسب على غير القياس. هذه درس النهارده. يعني قاعد اذا جه الاسم على وزن فعولة النسب ليكون ازاي، او جه على وزن عشان تبقى منطقية فعيلة وفعيل، فعيلة وفعيل، لازم تتحفظ. يبقى الاول فعولة، وبعدين فعيلة وفعيل، فعيلة وفعيل، انا جبتها كده عشان يبقى من السهل حفظها. وبعدين النسب الى الجمع يكون ازاي، وبعدين الامثلة اللي فيها نسب على غير قياس، يعني نسب خارج عن القاعدة. ده النهاردة، خد بالك بقى. يعني خدوا بالكم ان نفهم كده الاول قبل الكتابة، يعني نفهم وبعدين حمليكم ان شاء الله. الاسم اللي على وزن فعولة زي شنوءة، المسألة اللي عندي شنوءة، ننظر لهذا الاسم اللي على وزن فعولة، هنلاقي ان عينه شنوءة نون، تبقى صحيحة، وكذلك ما هيش مضاعفة، يعني تعرف مضاعفة زي ملولة، يعني دلوقتي خدوا بالكم معايا شنوءة ملولة، اهو ده فعولة وده فعولة، بس شنوءة عينه اللي هي النون صح حرف صحيح، انما ملولة عينه اللي هي اللام مكررة، خد بالك. كذلك فاذا كان عينه صحيحة وغير مضاعفة يبقى نسبه ازاي، زي شنوءة، انت من قبيلة قصد شنوءة، فعاوزين ننسبك من قصد شنوءة، نقوم نقول ايه شنائي، معنى شنائي. يبقى ايه اللي حصل، ان احنا حذفنا واو فعولة وفتحنا ما قبله. اقوله مرة ثانية، ان الاسم اللي على وزن فعولة زي شنوءة، ننظر لعينه اللي هي النون اللي هي حرف صحيح وايه ومش مضاعف، ما هو زي ملولة، فاذا كان العين صحيحة وليس مضاعفة نعمل ايه في النسب، نقول شنوءة شنائي، شنوءة شنائي. عملنا ايه، حذفنا الواو وفتحنا ما قبلها. طيب ده الكلام ده اذا كانت العين صحيحة نون. افرض ان العين معتلة زي قاولة، اي قاولة دي عينه معتلة، لان الهمزة بتاعت قاولة دي حرف علة، هي الواو بتاعت قالة، فعينه معتلة، او مضاعفة زي ملولة. فاذا كانت عينه معتلة زي قاولة او مضاعفة زي ملولة، يقوم ننسب عليه، ننسب اليه على لفظه من غير اي تغيير، فقاولة نقول قاولي وملولة نقول ملولي. عندك مثلا زي ايه؟ عبد الله بن ابي بن سلول، سلولة وعلى وزن فعولة، نظرا لان سلول مكررة لما هيك ما نقولش نقول سلولي، وحتى يقولوا سلولية. يعني اذا نسبنا الى ملول او سلول نقول ملولي وسلولي. عاوزين ننسب لقاول ها او سؤول ها بلسان سؤول اظن ها قاول او سؤول، نقول قاولي وسؤولي. نملها لكم، تقول النسب الى فعوله، النسب بعنوان قاعدة النسب إلى فعولة. لو جالي اسم على وزن فعولة يبقى النسب إليه ازاي؟ النسب إلى فعولة هو بس تشكل. تقول إذا كانت العين صحيحة غير مضاعفة، غير مضاعفة، حذفت الواو وفتح ما قبلها، وفتح ما قبلها. فالنسب الى شنوءة، تكتب شنوءة القبيلة. نعم يعني ما قبل، يعني اللي هو العين نفسها، اللي هو ما هنحذف الواو ونقول شنكي. لا ده يعني النون ده اللي كانت مضمومة نفتحها والواو نشيل، خد بالك نشيل الواو ونفتح ما قبلها، يعني قبل الهمزة، يعني نفتح العين. فالنسب الى شنوءة شنائي، يعني واحد منتسب الى قبيلة قصد شنوءة لقبيلة اسمها كده، يبقى ننسب اليه نقول شنائي عشان يبقى النسب صحيح. من اول السطر بقى، فاذا كانت العين معتلة مثل قؤولة وسؤولة، فاذا كانت العين معتلة مثل قؤولة او سؤولة، في كتير يعني قؤولة معتل يعني بس تكون حرف عين، قؤولة سؤولة، او كانت العين مضاعفة مثل ملولة سلولة، ملولة سؤولة، لم تحذف الواو، لم تحذف الواو ونسبت اليه بدون اي تغيير، فتقول في النسب الى قؤولة قؤولي. في الاملة بقى الاحسن انك تتقاف وهمزة على واو وبعدها واو، قاعدة القديمة ولم يف قؤولي ملولي. فالنسب الى قؤولة قؤولي، والنسب الى سؤولة سؤولي، والنسب الى ملولة ملولي، والنسب الى سلولة سلولي. ليه ما حصلش تغيير في قؤولة العين معتلة وفي ملولة العين مضاعفة؟ عنوان تاني بقى، خلي بالك معايا، فضل لي بقى النسب، بص خد بالك، إلى فعيلة وفعيل وفعيلة وفعيل، عشان يبقى من السهل حفظه. فعيلة من غير التاء وفعيل، بالتاء وفعيل، أو فعيلة وفعيل، نشوف قاعدتهم إيه. خد بالك زي حنيفة ها، يعني احنا دايما الاسم اللي هو ابو كذا دي حابة اقولها لكم ان شاء الله، النسب يبقى الجزء الثاني ها، انت ابو رجاء رجائي ها، يبقى ابو حنيفة حنفي، ننسب للجزء الثاني. خد بالك دي ان شاء الله هنبقى، المهم ان ابو حنيفة بس عاوز ننسب الى ابو حنيفة، حنيفة على وزن فعيلة، العين حرف صحيح هي النون، خد بالك، واللام حرف صحيح اللي هي الفاء، طبعا التاء دي حرف زائد، يبقى عينه صحيحة ولامه صحيحة، حنفاء النون والفاء، الياء بتاع الحنيفة تعرفوا انه من حروف زيادة طبعا. فاذا كانت العين صحيحة واللام صحيحة برضه ولم تكن العين مضاعفة مكررة يبقى في الحالة دي حنفي، يعني النسب الى حنيفة حنفي، والنسب الى بديهة بدهي، الى بديهة بدهي. ايه اللي حصل؟ ان احنا حذفنا الياء، حذفنا الياء حنيفة وفتحنا النون، يعني فتحنا العين حنفي بديهة بدهي. طب اذا كان في بقى واحدة في كلمات في كلام العرب متوفر في هذا الشرط ومع ذلك ما حذفناش النون، قالوا ده شاذ، شاذ لا يقاس عليه. زي ايه؟ سليقة، سليقي، فلان ده ايه اللغة العربية بالسليقة يعني بالطبيعة، سليقة، ولست ايه بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي اقول فاعرب يا بيت يعني. يبقى السليقي هو الذي على السليقة، هذا ما اللي قلته، على السليقة على الطبيعي، طبيعي نقول الرجل ده بيتكلم على سليقته. والعرب اللي هم قبل الاسلام ما كانش عندهم نحو، يعني ما كانش واحد بيقول له ارفع الفاعل، مفيش كلام منه، هو طبيعته كده، هي لغته، هي لغته كده، تلاقيه يرفع الفاعل ونصب المفعول بسليقته. فالنسب الى سليقه لو مشينا على القاعده نقول سلفي، لكن العرب قالت سليقي يبقى شاذ. كذلك سليمه اذا مشينا مع القاعده نقول سلمي، لا لكن العرب قالت سليمي يبقى ده شاذ. انا بقول الكلام ده لو يكون فعلي امتى؟ نحذف الايه ونفتح ما قبلها ايه؟ اذا كان العين صحيحه واللام صحيحه وما تكونش العين مضاعفه. طب افرض ان العين مضاعفه او العين مضاعفه او معتله، يبقى في الحاله دي تنسب اليه بدون تغيير. زي ايه مثلا؟ مضاعفه زي دقيقه، قاف الكرارة مضاعف، العين مضاعفه، جميله اللام الكرارة او تكون معتله بس اللام تكون صحيحه برضه، زي طويله، العين الاسم اقصد العين حرف عله اللي هي الواو ايه طويله، يبقى في الحاله زي دي النسب اليه على لفظه، فتقول دقيقي جليلي، دقيقي وجليلي. يبقى لكم الحقيقه انا قلت لكم بشرط تكون ايه اللام صحيحة. اما اللام اللي معتلة بقى زي علية وقصية، انا اقصد بعلية بقى علية يعني رفيعة المنزلة، لان اصل علي معناها كده، هذا الرجل علي بس سمي انسان بعلي يعني رفيع المنزلة، من على يعني، وعلي على وزن فعيلة فعلي، دي بقى نقول علوي، اذا كان علي نقول علوي، اذا كان قصية، قصية يعني بعيدة نقول قصوي. فبنعمل ايه؟ ان الياء الثانية بنحذف الياء الاولى والثانية نقلبها واو نقول علوي، خلصنا من دي. فضلنا بقى وامل لهلكم قول النسب الى فعيلة، بس تشكل خط النسب، النسب الى فعيلة هنجعلها في ألف وب. ألف إذا كانت العين صحيحة واللام صحيحة، يعني صحيح العين واللام، العين إذا كانت العين صحيحة واللام صحيحة ولم تكن العين مضاعفة، ولم تكن العين مضاعفة، العين صحيحة واللام صحيحة والعين ليست مضاعفة. طب نعمل ايه بقى؟ قال اكتب فإن هذه الياء تحذف، الياء بتاعي حنيفة وبديهة، تحذف ويفتح ما قبلها. تقول بقى فالنسب إلى حنيفة حنفي. فالنسب إلى حنيفة حنفي وإلى قبيلة قبلي وإلى بديهة بدهي. النظام القبلي بنقول طيب. تقول تحت حذفنا التاء بتاعت حنيفة حسب القاعدة. عندكم قاعدة ان لما ننصب قلتهالكم الدرس اللي فات اللي اخره تاء دي شجرة نشيل التاء ونقول شجرين ننصب الى خلوة نقول خلوي. انه في طريقة اسمها الطريقة خلوتية فدي غلط. خلوة خلوي اللي اخره تاء نشيل منه التاء لما نيجي ننصب يعني. دي قاعدة عامة يعني. فبنقول بقى حذفنا التاء حسب القاعدة. ثم حذفنا ياء فعيلة يعني نقول حنف حنيفة حنفية وفتحنا ما قبلها حنفية النون بعد ما كانت مكسورة فتحناها بديهة وفي النسب إلى بديهة بدهي. ومن الشاذ تكتب كده بقى الشاذ بقى ايه اللي جلس عن القاعدة. ومن الشاذ انهم نسبوا الى سليقة سليقي والى سليمة سليمي. ده شاذ نادر يعني لا يقاس عليه. ب اذا كانت العين مضاعفة بقى إذا كانت العين مضاعفة مثل دقيقة وجليلة. دقيقة وجليلة. أو كانت معتلة واللام صحيحة مثل طويلة. مثل طويلة. فإن الياء تبقى بدون تغيير. فإن يعني ننسب ليه من غير ما نغير. فإن الياء تبقى بدون تغيير. فالنسب إلى دقيقة دقيقي وإلى طويلة طويلي. العين مضاعفة أو معتلة بس اللام تكون صحيحة. فإن كانت اللام غير معتلة زي علية وقصية علية وقصية حذفنا الياء الأولى وقلبنا الياء الثانية واوا فالنسب إلى علية علوية وإلى قصية قصوية. علوي قصوي ها خذوا في هي ايه بقى خذوا بالكم معايا لو حبيت يعني زي شبه رسم. بص علي اسمها ايه علي زي كريم ده علي. علي مش واحد اسمه علي لا وهو العلي العظيم اللي وصفه من اسم من اسماء الله عز وجل. وانت علي المقام بمعنى مرتفع المقام. سبت الاسم بقى صفه يا مرحبا على الاسم. فكلمه علي علي اصله علي شوف بالك علي زي كريم علي بس ادغمت الدال في الدال وصارت علي. فانا بقى في علي رايح اشيل الياء الاولى اللي هي فعيل والياء الثانية اقلبها وافتح ما قبلها اقول علوي. ان حبيتوا ان نحللها قولوا اكتبوا قولوا علية اصلها علية علم القدام في بركة ومعقول يعني علية تقول اصلها علي زي مثل كريم علي ف حذفنا الياء الأولى لياء فعيل والياء الثانية قلبناها واوا وفتحنا ما قبلها. يبقى علي علوي، قصي قصوي، ويبقى علية علوية برك، وقصي قصوية، وهكذا. العنوان اللي بعد كده بقى النسب الى فعيل. نعرفنا الى فعيلة، النسب الى فعيل، النسب الى فعيل. النسب الى فعيل، خد بالك يعني عادي بقى عشان فيها زيادة شوية. تقول اذا كان الاسم معتل اللام، اذا كان الاسم معتل اللام، مثل عدي وعلي، عدي وعلي، علي وعدي، نعمل ايه؟ الواجب، انا شرحتها لكم شفوي، شرحتها لكم، وجب حذف الياء، وجب حذف الياء، الياء فعيل، ان انا قلتها لكم دلوقتي، علي، مع فتح ما قبلها، مع ضرورة قلب اللام واوا، قلب اللام واوا، اللي هي التانية يعني، لأن هي علي، يبقى الياء الأولى تتحذف تعطيها فعيل، الياء الثانية اللي هي لام الكلمة تقلب واوا ويفتح ما قبلها، يعني تفتح اللام علوي. فالنسب إلى علي علوي، والنسب إلى عدي عدوي، النسب إلى عدي عدوي. طيب الكلام ده إذا كان معتل اللام. طب افرض انه صحيح اللام زي جميل وسمير، يبقى مفيش تغيير، خلوا بالكم معايا، يعني ده اذا كان صحيح اللام زي جميل لما حرف صحيح، سمير الراء اهي، يبقى لما تيجي تنسب اليه مفيش تغيير. نقول بقى اذا كان صحيح اللام، قول اذا كان صحيح اللام لم تحذف الياء، لم تحذف الياء، فالنسب الى جميل جميلي، فالنسب الى، بقول اذا كان اكتب صحيح اللام لم تحذف الياء، ناقصك حاجه؟ اذا كان يعني اللي بنتكلم فيه ده صحيح اللام لم تحذف الياء، فالنسب الى جميل جميلي، والنسب الى سمير سميري. عنوان بقى تاني بعد كده، تقول بقى النسب الى فعيله، يعني لو الاسم على وزن فعيل القاعده ايه؟ النسب الى فعيله، النسب الى فعيله قاعدته زي ما هقول لكم. ا اذا كانت العين صحيحه واللام صحيحة، يعني الاثنين العين صحيحة واللام صحيحة، إذا كانت العين صحيحة واللام صحيحة، والعين غير مضاعفة، والعين غير مضاعفة، نعمل إيه؟ وجب حذف الياء، وجب حذف الياء، حذف الياء طبعا، وكسر ما قبل ياء النسب للمناسبة، لأن ياء النسب الكسر، وكسر ما قبل ياء النسب للمناسبة. فالنسب إلى جهينة جهني، جهني، وفي معبد الجهني اللي تعرفونه في أول حديث في مسلم اللي كان بيقول بالقدر ده، ها؟ مش كده برضه؟ جهينة جهني، والنسب إلى قريظة قرظي، والنسب إلى قريصة قرزي، وإلى بريدة بردي، وهكذا، بريدة جهينة جهني، قريصة قرزي، بريدة بردي، عنيبة عنبي، ها؟ عنيبة عنبي، وهكذا. يعني انت منين تقول عنبي مش عنيبي؟ ده ألف. بل بقى هات العكس بقى، اذا كانت العين مضاعفة مثل جديدة، جديدة لازم تشكل الجيم ضمة الدال فتحة اللي هي كسرة الدال فتحة، اذا كانت العين مضاعفة مثل جديدة او كانت معتلة ولا